أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من يعمل الواجبات ويفعل المندوبات ولكنه يعمل بعض المحرمات، فهل يعد من الأبرار أو من السابقين؟ لا، اللي يفعل المحرمات ما يعد من الأبرار، يعد من الظالمين لأنفسهم. الأبرار لا يفعلون المحرمات، يفعلون المفروضات ولا يتركون منها شيء، ويتجنبون المحرمات ولا يفعلون منها شيء، هؤلاء هم الأبرار. نعم.